الأعداء حواليا ونواقف بدايا، الأعداء حواليا ونواقف بدايا، اكشف عن عيناي احفظني وباركني، اكشف عن عيناي احفظني وباركني، لم أطلقك لن أتركك نصبت لك سلم ومعك رايح اتكلم، نصبت لك سلم ومعك رايح اتكلم، لا تعود تتألم من عيسو يا ابني، لا تعود تتألم من عيسو يا ابني، لم أطلقك لن أتركك إن لم تباركني لم أطلقك. جدد وعدك ليا، قل لي أنا معك، جدد وعدك ليا قل لي أنا معك، ده البركة في رضاك ارضى وباركني، ده البركة في رضاك ارضى وباركني، لم أطلقك لن أتركك إن لم تباركني لم أطلقك. طاردني عيسو منتظرني، لبن بيطاردني عيسو منتظرني، لكن انت وعدني انك تباركني، لكن انت وعدني انك تباركني، لم اطلقك لن اتركك ان لم تباركني لم اطلقك. العالم شغلني خدعته خدعني، العالم شغلني خدعته خدعني، ورحيل ماتت مني ارضى وباركني، ورحيل ماتت من